باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني عسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. يعني مثلا ما يذبح كالبقر وأخبارة نحرنا والمقصود كلها الذبح حصل الذبح المشروع ولو كان في محل النحر من الإبل. نعم يعني المقصود نحرناها يعني واقفة ولا المحل؟ نعم المقصود المحل من الرقبة وهي واقفة نحرناها محتمل انها محرات وهي واقفه وهي مضجعه. نعم مضجعه يعني يكون الرقبه يعني يؤخر الذبح الى اخر الرقبه يعني مقطعا يعني مقطعا بالمضجعه ونحوها. نعم ولو كانت مضطجعه. نعم ما يشترط قطع الحبوب والمري واحد الوجهين؟ لا بد من هذا مهما لا حبوب الا بهذا هذا لا بد من هذا حتى النحر هذا اللبه يقطع الوجهين والحقوق والمي واذا حصل قطع الحقوق والمي حصل مطلوب وان قطع معهما احد الوجهين او كلاهما كان اكمل. سواء في يعني سواء تقدم وتاخر في الرقبه يعني نعم مكان سواء في اللبه او في اعلاها في اعلاها. نعم باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع. اخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. بعد قدم يعني ذكرته حية فذبحه قتل الصيد والمعراض. ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لاجزاك. يعني عند الضرورة. اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اما تكون الذكاة الا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. هذا محمول مثل ما قال المؤلف محمول عند العجز المتودية والشاردة مثل ما في الحديث لما ندى عليهم بعيد وعجزوا عنه أطلق عليه بعضهم سهما فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابل كوابل الوحش وما ندى عليكم منها فاصنعوا به هكذا. المؤلف يحمله على الآبدة أو متوردة في بئر ونحوها لأن الذبح قد استقر أنه في النحر فإذا عجز عن ذلك المسلم أجزأه من أي جهة من أي طرف برماه فقتله أو طعنه في البئر حتى مات كفى ولو طعنه في الظهر أو في البطن أو نحو ذلك شباب العشرة والعشرة سند حدثنا سند. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه حدثنا محمد حدثنا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن لعله من مهدي شبه أبو العشرة أبو العشراء بضم أوله وفتح المعجم والراء والمد الدارمي قيل اسمه أسامة ابن مالك ابن قهضم وقيل عطارد وقيل يسار وقيل سنان بن برز أو بلز وقيل اسمه بلاز ابن يسار وهو أعرابي مجهول من الرابعة الأربعة. هذا يدل على أن الحديث لا يشتكه. نعم نجي هذا في العشرة. نعم وش الدليل إذا يكون على المتردية؟ من الداعي فهم يصنعوا بها كذا صحيح يعني في الشاردة يعني من الشاردة حكم الشاردة حكم الشاردة. ما يحتمل أن يموت غرقا قبل أن يموت في أثر الطعن. نعم ما يحتمل أن يموت غرقا قبل أن يموت في أثر الطعن. هذا إذا صار في غرق ما مثل ما قصوه وإذا سوى غرقا فلا تأكل إذا شك ما يحتمل.

من يحسن قتله يقتله بالشيء الذي يريحه كالسيف. وفي ذبح المدن والضحايا يحسن الذبحة، لا يعذب الحيوان لا بعير ولا غيره، يذبح بالآلة القوية الحادة التي تريح الذبيحة ولا تعذبها. ومن ذلك يحد شهرته حتى تكون جيدة في إنهاء في إنجاز الذبح. والله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء، وهذا من الإحسان. والله يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان إحسان القتلة وإحسان الذبح. أما القتل في سبيل الله فهذا يقتله كيف تيسر، لأن قتال هو ليس على اختياره، هو يقتل تارة بضرب الرأس، تارة بضرب الأيدي، تارة بضرب الأعناق، تارة بضرب الأرجل، على ما تيسر للمقاتل، لا حرج عليه في ذلك. نعم. الله يهديك. نعم. هل نقول الصمد الايسر يذبح في يساره ام يذبح باليمين؟ اذا تيسر باليمين هو المطلوب، اذا ما تيسر فاتقوا الله ما استطعته. نعم. يضرب الوجع مره. نعم. القتال يضرب الوجع. حسب ما تيسر، حسب ما تيسر المقاتل. نعم. صلى الله عليه. ما وجدنا في الحسن عن الحسين بن حريث الخزاعي مولاه ابو عمار المروزي ثقه من العاشره مات سنه 44 البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. هذا اللي نعرف ان الحسين بالتصريح حسين. الله يسلمك. ذكر في اسناد قبل هذا في باب العلم في باب الخير. هو معروف ان شيخ النسائي الحسين بن حريث، لكن هنا الحسن كان تصحيح بعض الرواة او بعض الطباعة. هل الشيخ للقاتل صوابه الحسين؟ هل القاتل أن يعز الرجل بأكثر من ضربة؟ نعم. هل القاتل إذا أراد القاتل أن يقص رجل أو كذا يعزره بأكثر من ضربة؟ أي قاتل؟ في الجهاد يعني؟ لا لا لا قصاص حد. لا بس قاتل يحسن قتله، يضرب بالسيف حسن قتله، وإن كان قتل بشيء يقتل مثله إذا أراد قتله مثله، مثل ما رضى النبي رأس الذي رضى الجارية. نعم. القصاص سواء مقاصة وسواء. نعم. وإن قتله بإغراق أغرقه، إلا أن يعفو ويقتل بالسيف لا بأس. نعم. إلا أن دار الله يعذبها إلى الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا خالد حاء وأنبانا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وهذا شداد بن أوس ابن ثابت ابن أخي الحسن بن ثابت الشاعر المعروف رضي الله عنه. شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري ابن أخي حسان رضي الله عنه. نعم. الاثنتان أحسن الله لك. نعم. الاثنتان هما القتل والذبح. هذا هو القتل والذبح. وضع الرجل على صفحة الضحية. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمي، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه، قلت أنت سمعته منه؟ قال نعم. تسمية الله عز وجل على الضحية. سلام الله عليك. وضع القدم من الإحسان. نعم. حتى لا يضطرب. سلام الله عليك. بعضهم يقول اتركوها اذبحها واتركها، وش وجه الدلالة عليه؟ هذا ارفق بها ولا تؤذيها بمسكها من الإحسان. هذا يضع رجلها الصفحة ويمسك الرأس باليد ثم يذبح باليمنى. لكن يمسك قدميها ورجليها ولا يدعهما؟ نعم. أقول يمسك قدميها ورجليها أم يدعهما؟ إذا تيسر مساكها فهو أحسن. أحسن الله. بعد الذبح. نعم. السؤال بعد الذبح. نعم. يتركها تركها ولا؟ مساكها أحسن لأنها أحسن فيها. بارك الله فيك. تسمية شرط. نعم. تسمية شرط إذا لم يسمى. نعم. أقول التسمية شرط مع الذكر، وإما مع الجهل والنسيان يعفى عنها. نعم. لا يصبر حتى تموت. نعم. أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا أهل شيبة عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضع رجله على صفاحهما. صلى الله عليه وسلم التكبير عليها. هو نفسه نعم ذبح هذا ثم هذا. عندنا مساعدة في مسح الأرجل والأيدي نعم. عندنا مساعدة في مسح الأيدي والأرجل ما ذكر في هذا مساعدة معه ما ذكر شيء. هذا الأصل أحسن ما الأمر سهل يعني مسألة الأرجل أمسك هو بلازم المقصود وضع اليد على الرجل على صفحة الرقبة واليد في خافي الرأس ينبح بها أو ينحر بها. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا مصعب بن مقدام عن الحسن عن ابن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين. اللهم صل اللهم صل. ذبح الرجل أضحيته بيده. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر. اللهم صل عليه وسلم. ذبح الرجل غير أضحيته. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره. يعني علي رضي الله وكله في ذبحها. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا ضحى عن والده أو عن عمه المتوفي هل يذكر اسمه عند الأضحية؟ أفضل عن فلان أفضل لأنه كافية. نحر ما يذبح. أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. وقال قتيبة في حديثه فأكلنا لحمة. خالفه عبدة بن سليمان. أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. أسماء هي بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي الله عنها. فنحرنا يحتمل أنها عبرت بها عن الذبح تسامحا يحتمل أن ذبح حد بالنحر. يجب أن ينحر ما يذبح وذبح ما ينحر. المقصود واحد. من ذبح لغير الله عز وجل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يحيى وهو ابن زكريا بن أبي زائدة عن ابن حبان يعني منصورا عن عامر بن واثلة قال سأل رجل علي رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ فغضب علي رضي الله عنه حتى أحمر وجهه وقال ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت فقال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. وهذا رواه مسلم الصحيح فيه شدة الوعيد وأن هذه من الكبائر لعن الوالدين وإيواء المحدثين وتغيير منار الأرض يعني مراسم الأرض. لعن من فعل هذا لعن الرسول من فعل هذه الأشياء ولعن من ذبح لغير الله لأن ذبح لغير الله شرك أكبر رب الأوثان أو الأصنام أو غيرهم بالذبح أو للجن هذا من الشرك الأكبر كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي وماتي لله رب لا شريك له. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. والعقول الوالدين لعنهما من أقبح العقوق لعن الوالدين من أقبح العقوق ولهذا لعن النبي من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا إيواء المحدثين هم أهل البدع والفساد من آواهم ونصرهم فهو ملعون وروي محدثا يعني آوى بدعة ونصرها وأيدها. وهكذا لعن من غير منار الأرض يعني مراسيم الأرض يغيرها يعطي هذا زيادة وهذا زيادة إما بعذرة وإما لهوى، وهذا هو الظلم نسأل الله العافية. ولهذا استحق صاحبه اللعنة لغير حدود الناس ومراسم حدودهم. أحسن الله إليك، لفظ مسلم بالتثنية أحسن الله إليك. نعم، والديه هنا ذكره بالإفراد، بهذا معناه المثنى المضاف إلى المراد إذا أضيف عما اثنين. منصور بن حيان ولا بن حبان يا شيخ؟ نعم، بن حيان ولا بن حبان؟ إيش؟ منصور عن ابن حبان عن ابن منصور كان. يعني إيش حدثنا؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي زكريا بن أبي زائدة عن ابن حبان عن ابن حبان يعني منصور. أظن حيان إلى رجع للتقريب منصور بن حيان الأحتانية، هذا معروف بالياء. نعم نعم، كتب أهل البدع وقطعها ونشرها، هذا من أكبر إيواء أهلنا نسأل الله العافية، ونصر أهلها نسأل الله العافية. نعم نعم، كون الغلاة يظنون أنهم خاصة بشيء قضوا حتى يحذر الناس ما تظنه الرافضة. نعم، الذبح لما قدم المعظم مثلا يعني عند قدوم او مرور، هذا ما اهل به لغير الله، هذا من الشرك اعوذ بالله. الشرك لا شك ما اهل به لغير الله ان شاء الله. نعم، اقامته في بلد اقامه غير قانونيه، هذا يعتبر محدث؟ نعم، من اقام في بلد اقامه غير قانونيه هل يعتبر محدث؟ لا لا، لكن هذا فيه التفصيل، قد يقيم لحاجة قد يكون معذور قد يكون مهم معذور، فيه التفصيل. لكن إذا أقام بين المشركين لا يصدر إظهار دينه ينصح ما يجوز له. النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد 3 وعن إمساكه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن غندر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق 3 أيام. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3، الإذن في ذلك. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا. وكان هذا من أجل الدافع لدفة المدينة فقراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوا من لحوم الضاحي لحاجتهم، ونهى أن يدخر منها شيء فوق 3 من أجل الفقراء الذين دفوا نزلوا بالمدينة، فأمر أن يواسوا ولا يدخر فوق 3 من الضحايا لحاجة هؤلاء. ثم أخبرهم في العام الآخر قال كنت نهيتكم أن يدخر فوق 3 من أجل الدافع، فكلوا وادخروا، فكانوا يدخرون فوق 3 بعدما أذن لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن لو وجد في قرية أو في مدينة فقراء ينزلون بها ويحتاجون إلى أن يعطوا من الضحايا، فإن لا ينبغي يدخر وهو لا في حاجة وشدة، ينبغي يواصل ويحسن إليهم عند الحاجة. أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قادم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال حدثنا زهير حاء وأنبأنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن 3، عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا منها وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا، ولم يذكر محمد وأمسكوا. وهذا من رحمة الله، فنهاهم عن زيارة القبور أول لأنهم كانوا حدثاء أهل بالشرك، فنهاهم عن ذلك حتى استقر التوحيد في القلوب، فأمرهم بالزيارة وزور القبور فإنها تذكركم الآخرة، وهذا للرجال. ونهاهم عن لحوم الأضاحي فوق عن إمساك فوق 3 من أجل الدافع والفقراء، ثم رخص لهم أن يأكلوا ويدخروا. الثالث عندك إيش؟ الثالث أن الشرب المسكر. كذلك كان نهاهم عن الشرب في الأوعية التي قد يخفى فيها السكر، النقيل والمزفت والدبة والحنتم، ثم قال اشربوه في كل وعاء، يعني سواء كان من الجلد كالقربة أو من غير الجلد كالنقيل والمزفت والدبة، ولا تشربوا مسكرا، فلا بأس بالوعاء الذي يجعل فيه الشراب مع الحذر من شرب المسكر، سواء كان الوعاء من حديد أو من جلد أو من قرع أو من نقيل أو غير ذلك، المهم الحذر من شرب المسكر. أما الوعاء فقد رخص النبي في أي وعاء عليه الصلاة والسلام، ولكن حذر من شرب المسكر. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري. أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق. رزيق ولا ولا زريق؟ زريق، عمار بن زريق، نعم قدم هنا. عن عمار بن زريق قال عن أبي إسحاق بن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيل إلا في سقاء وعن زيارة القبور، فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا، ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة، واشربوا واتقوا كل مسكر. الادخار من الأضاحي. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى. نعم هذا من الطباع، هم من النسائي، من بعض الطبائين الصحابة يقال رضي الله عنه مثل غيرنا الصحابة، هذا من نساء الشيعة، من نساء الشيعة، من كلام الشيعة، ما نبنها صلى من كلام بعض الشيعة. يقال في الصحابة رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله جميعا علي وغيره. تحنية في الأضاحي، نعم تحنية في الأضاحي أن تحنى بالحناء قبل أن تذكى بثلاث أيام بعدة أيام، ما هو شيء إلا كان باب يعني علامة، إذا كان عنده غنم أخرى ويخشى أن تشتبه يحطها عنا وغيرها حتى يتبين أن يغسل البيض الضحية، لا بأس. كبار السن يجب تسمية حنوا ويقول عن فلان وعن فلان وعن فلان، لا حنا وغيرها حنا عن العلامة إذا كان يخشى أن تشتبه الغنم الأخرى. بعضهم لتجميلها فقط أحسن الله إليك، بعضهم يفعل هذا لتجميلها، هل لها أصل؟ ما أعرف، أقول ما أعرف لها أصل، إذا كان علامة يخشى أن تشتري في غيرها. أحسن الله إليك يا شيخ، في بيالات الآن في السوق فيها مطبوع تحتها لفظ الجلالة، يجوز السوق فيها؟ نعم بيالات الآن موجودة في السوق مكتوب تحتها لفظ الجلالة. لا ما ينبغي شرحها وينبغي إنكارها، لأنها إهانة أعوذ بالله، لفظ الجلالة في آلة الشرب إهانة لها. الله إليك، ما بيها لفظ الجلالة الصريح، إنما فيها العبد الكريم، سئلتم عن هذا الجامع، المفروض كان فيها في جلالة صريحة تمحى تحك، لكن العبد الكريم، العبد العبد الكريم كذا، هذا يوصف به المخلوق، يوصف به المخلوق ما في بأس. العبد الكريم هذا وصف المخلوق، اسم العبد الكريم الله، العبد الكريم تعبيده بس التعبيد احسن ليس تعبيدا لله هذا من هذا اسم كريم من اسماء الله هنا فلا يصلح يعني ما يصلح يحكي نعم لان يعني مرادهم آل عبد الكريم يعني آل عبد الله هذا معنى ينبغي انها تحكي ينبغي يحكي لان الفجال ينطل ويلعب به ثلاث بعد ثلاث يشرب ولا يراق لا لا يشتد نعم العبد الكريم كذا هذا يوصف به المخلوق يوصف به المخلوق ما في باس نعم العبد الكريم هذا وصف المخلوق العبد الكريم الله العبد الكريم تعبيده بس التعبيد احسن ليس تعبيدا لله هذا من هذا اسم كريم من اسماء الله هنا فلا يصلح يعني ما يصلح يحكي نعم لان يعني مرادهم آل عبد الكريم يعني آل عبد الله هذا معنى ينبغي انها تحكي ينبغي يحكي لان الفجال ينطل ويلعب به ثلاث بعد ثلاث يشرب ولا يراق لا لا يشتد نعم هو موجود برا عندنا إذا خشى أنها بعد خمر ولا شيء تغسل مثل أمر النبي غسلها غسلوها ويشربوا فيها الحيطة ولا سيما إذا كان من عادة مشهورة النصارى شرب الخمر أحسن الله إليك لا ما يجوز وضع الزبالة يعطاها الفقراء ولا الحيوانات ولا الدجاج ما يجعل في الزبالة الطعام هذه إهانة ما يجوز هذا عمار بن زريق ولا رزيق رزيق ولا زريق عمار يعرف هنا زريق هنا ضبط في التقريب بالراء رزيق هنا يقول عمار بن رزيق بتقديم الراء مصغر الضبي أو التميمي أبو الأحوص الكوفي لا بأس به من الثامنة مات سنة 59 غير أحد لا ما في الله في واحد أيضا تميز مثله أي عمار بن رزيق صلح صلح على ما في التقريب نعم سنة الله إليك اللي ظهر لكم أخيرا بالنسبة للعبد الكريم هذه طيب ما يصلح لأن العبد معناها العبد الكريم تعبيد لله مو لغيره تعبيد نعم الله إليكم وإذا كان هذا الكريم تكون صفة للعبد لا لا مو بعبد العبد وعلى العبد الكريم آل عبد الله وآل عبد الرحمن اي نعم هذا معروف حق يعني لا لا مقصودها الجلالة مقصودها عبد الكريم وهو الله اي نعم حق هذا احسن نعم ينبغي حق هذا نعم اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت دفت دافة من اهل البادية حضرة الاضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا ثلاثا فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك قال الذي نهيت قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي قال إنما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخروا وتصدقوا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث قالت نعم أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم الغني الفقير ثم قال لقد رأيت آل محمد صلى الله عليه وسلم يأكلون الكراع بعد 15 قلت مما ذاك فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لقي بالله عز وجل حتى لحق بالله عز وجل أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو بن زياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي قالت كنا نخبأ الكراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال كلوا وأطعموا باب ذبائح اليهود أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمت قلت لا أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. وهذا يدعو أن الإنسان يكون يأكل حاجته من أطعمة للأكل لا يضر شحم أو لحم أو نعم أو تمر أو نعم. تخصيص اليهود أحسن الذبائح. نعم. التخصيص المؤلف بالترجمة ذبائح اليهود والنصارى يعني نعم. تخصيص المؤلف بالترجمة ذبائح اليهود دون النصارى. لا ما لا يوجد كلام فيهم في خيبر نعم. الحكومة واحد نعم. ذبيحة من لم يعرف. أخبرنا إسحاق وإبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من الأعراب كانوا يأتون بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله عز وجل عليه وكلوا. وهذا يبين أن الإسلام الأصل في ذبيحة من حل فإذا شكها سموا الله ما يضر سمي الله وكل الأصل التسمية قد يدعوها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا يضره ذلك ما دام مسلما نعم أو من أهل الكتاب نعم. مقصود يعني ما يعرف أنه سمى أو ما سمى هذا المراد يعني. تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر يعني يعني معنى لا تشدد إذا جاءك من أخيك لحم أو من أهل الكتاب فالأصل الحل هذا هو الأصل. سلام الله عليك. لا تدخل على شخص وتسأل هذا الدجاج مستورد ولا مو مستورد أقول تدخل على قريبك أو على صديق لك ما يحتاج ما لازم الأصل حلها طعام المسلم. لو كان الإنسان يتركه تورعا يسأل ولا ما يسأل؟ لا ما يسأل طعام أخي لا يكده ما نبحه على الله واشترى ما نبحه ولو لا يكده يأكل والحمد لله الأصل يباحه نعم. ثبت أحسن الله لك في الدجاج أنها ما تذبح تصعب في البرازيل وغيرها على أصل السلام على أصل في ذبيحة حيك السلام وهم من البرازيل نعم. تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني هارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. ما ذبح الله الميتة يعني التي يأكلها المشركون حجهم المسلمون وقالوا إن الله أمرنا بهذا كل ما يكفي اسم الله يعني ولا تكن ما يكفي اسم الله يعني فنحن ننتفي أمر الله نعم. النهي عن المجثمة. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجثمة. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة تكلم عليه مش عندك المجثمة اسم مفعول من التجهيل قد سبق من قريب إن شاء الله. أخبرنا الله من هي التي تضرب حتى تموت كم من خليق أو الموقولة تشبه الموقولة نعم. نعم مصبورة ما هي بس ما زال بعض الحيوانات مصبورات لكن المقصود المجثمة اللي تموت بغير الذبح الشرعي كالموقولة والمتردة والنطيحة أما اللي يصبرها ويذبحها الذبح الشرعي هذا هو المواجب نعم. الأصل إباحة ما دام منها الكتاب الأصل إباحة وإذا إنسان شك وحب يشتري لحما خاص يعرفه ذابحة أو يذبح نفسه ما هي بأس ولا في الأصل الحلم وعدم التكلف ما دام من طعامها الكتاب. الأعراب أصلهم الإسلام على أصل ما دام من المسلمين الحمد لله نعم. نعم. بقية وعنان بقية أي لو ما هي لو ما جاء في حاجة مجسمة المضروبة ستموت معروفة من الموقودة هذه مجسمة الظاهر والله مجسمة هي تضرب حتى تموت. قال في تقدم شوف قاموس جثمة يقول الحيوانات التي تنصب وترمى لتقتل هذه مثل الموقودة هي تنصب حتى ترمى مثل مجسمة مثل الموقودة شوف قاموس جثمة نعم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم يعني ابن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم يعني أن تذبح غير ذبح الشرعي تذبح غير بالضرب نحوه من غير المقتل من غير المذبح هذا مجتمع يعني تعالى سمى المجتمع لا لا سلمك الله وسمى بالله وسمى الله على الرمي هذا ما يصلح تذبح ما ذبح الشرعي لكن اذا كان مادة او صيد اما اذا كان سميه تذبح الذبح الشرعي صلى الله عليك تجعلها مثلا هدفا هذا من تعذيبها تجعلها هدف تعذيب وعدم ذبح الشرعي فيه تعذيب وفيه عدم الذبح الشرعي يعني قد يصيبها في بطنها قد يصيبها في غير المقتل في راسها احسن الله اليك جثم الانسان والطائر والنعام والخشف واليربوع يجثم ويجثم جثما وجثوما فهو جاثم وجثوم لزم مكانه فلم يبرح او وقع على صدره او تلبد بالارض فعله والمجثمة والليل ما جاب مجثم ما جاب والليل جثوما انتصف والزرع ارتفع عن الأرض واستقل نباته وهو جثم ويحرك والعذق جثوما عظم بسره وهو جثم والطين والتراب والرماد جمعه وهي الجثمة بالضم كغراب القابوس كالجاثوم والجثامة اللبيد والسيد الحليم ونوام لا يسافر والجاثوم والجثمة كهمزة وصرد جثمة نعم جثمة كهمزة وصرد والصعب بن جثامة صحابي وجثامة المزينة صحابية والجثمان بالضم الجسم والشخص وجثمانية وجثمانية الماء في قول الفريحية وباتت بجثامة الماء نصفه ما في شيء تامسه لا ما في شيء نعم المقصود جثمة من جسم وقولة أو التي تضرب إذا سبح تضرب تقتل على غير مقتل نعم أخبرنا محمد بن زنبور أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم حدثنا أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم شيخ محمد بن زنبور محمد بن زنبور شيخ المؤلف محمد بن زنبور المكي شيخ المؤلف اي نعم شيخ محمد بن زنبور معاوية بن عبد الله بن جعفر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحمل على التحريمات لا شك انه ما هو بذبح شرعي نعم اخبرنا قتيبة بن سعيد ولعله سميت جثمة لانها جثم في الارض تثبت في الارض يعني مثل ما قال القاموس الثعلب وغيره جاثم يعني يثبت في الارض يعني يثبتونها حتى تصير شبح الله يعرف بالجاثوم الذي يبرز على الإنسان أثناء النوم هذه اللي وطاها فلان هذه فعل فيها فلان إذا أتى البهيمة تقتل ويعطى يأكلونها ولا يعطونها الفقراء نعم والفاعل نعم ما تحرم بذلك نعم والفاعل والفاعل حد الفاعل المشهور أنه يعزر جاء في بعض الروايات أنه يقتل ولكن مثل ما قال ابن عباس يعزر. نعم. يعزر تعزير بالتأديب بالجلد ونحوه لا يقتل، انما يقتل اذا وقع على الانسان لواط. نعم. صلى الله عليك. محمد بن زنبور بن ابي الازهر ابو صالح المكي واسم زنبور جعفر صدوق له اوهام من العاشره، مات في اخر سنه 48 النسائي. معاويه بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب الهاشمي مقبول من الرابعه، البخاري تعليق والنسائي بن ماجه. ايش يكون يعني لا باس ان الشواهد معروف، شواهد معروف او شواهد معروفه حسن الشواهد المخبرة معناها أن تؤتوما حتى تقتل على غير قتل الشرع. نعم. وهذه البهيمة التي وقع عليها لحمها حلال يا شيخ؟ نعم. يؤكل؟ نعم. مش اللي حرمه؟ نعم نعم. لكن تقتل لأجل إماتة ذكرها. نعم. نعم. يعني في العباس رواه الخمسة بإسناد جيد، بعضهم عله لكن لا بأس به في الجملة، مثل يصلح للاحتجاج في قتل البهيمة. نعم. أما قتل الإنسان فهو محل توقف، لهذا قال ابن عباس وأزهر. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى، لأن فيه تعذيب، كل اتخذ غرض فيه تعذيب، الله جل وعلا أمر بالإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فاتخاذ الغرض ضد ذلك، ضد الإحسان فيه التعليم. نعم. يذبح إذا كان أول أذبحه، لا تحط غرضا، اذبح الدجاج ذبحه كلها لا تحط غرض، والشاة ذبحها وكلها ولا بيعها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان. حدثنا الله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان. وهذا أشد وأعظم، الله أكبر. هذا سنة صحيح جيد، تمثيل به يقطع رجله يقطع أذنه يقطع كذا، هذا التمثيل. واجب قتله ذبحه ذبحه الشرعية، ذبح الشرعي إذا كان في ذبحه. نعم. أما التلاعب به لا. نعم. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن عالم عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. يعني شبح، غرض هو الشبح اللي يسمونه الناس الشبح. نعم. وكذلك شواهد الحديث السابق صلى الله عليه وسلم كلها شيء. نعم. أحسن ذلك تشريح الحيوان للتعليم بعض الكليات، هل يجوز؟ نعم. تشريح الحيوانات للتعليم هل يجوز؟ إذا كان مذبوحة ما يخالف، إذا ذبحت ثم يشرحها بعد الذبح. ما يذبحونها أحسن الله منك. لا ما يجوز. يجعلونها مغمى عليها ثم لا لا هذا حرام منكر. يروا حركة. أما إذا ذبحوها ذبحت ثم شرحوها ما يخالف. إذا ذبحت الذبح الشرعي ثم شرحت يبينون لهم حالها ما يجوز. أما التلاعب بها والتمثيل بها هذا منكر. والضفدع والفرو غيره كلها الضفدع وغيره. نعم. حتى الضفدع. نعم. ولا وراء التعليم يعلمونه بالوصف مو بالتعليم، يعلمونه بالوصف ولا يذبحونه هم يعلمونه. الضفدع تقتل للتعليم؟ ما تقتل. لا. نعم. الحربي إذا كان حربي، إذا كان حربي ومعاهد لا، أو مؤتمن لا. تقريب الأدوية في الحيوانات. نعم. الحربي لا بأس، أما المتعاهد أو الذمي أو المستأمن يحترم ولا يدهن لا يشرح. نعم. تقريب الأدوية في الحيوانات يجوز؟ نعم. تقريب الأدوية في الحيوانات. تقريب الأدوية على الحيوانات إذا كان فيه تعذيب لا ما يجوز تعذيبها. تقريب الدواء نفسه. نعم. تقريب الدواء عشان لا يفسد، لا يموت إنسان إذا أخذ الدواء يفسد حيوان الأول. نعم. تقريب الدواء في الحيوان المحرم يجربه في كلب العقور، يجربه في الذيب، في الفأر، في الفأر، في العقب، في الحية، ما بس الشيء اللي يبقى أباح الله قتله. الله عليك. مدرب الصفور يطبخ أمامه مثلا للصفر بالتدريب ما يجبس له. نعم ما يصلح، يذبحه ويجربه. نعم نعم. من قتل عصفورا بغير حقها. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. سأله الله. من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها. حدثنا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه قال من قتل وهذا لأنه تلعب تلعب إن شاء الله العافية. نعم. من قتل عصفورا إذا قتل الصيد للتلاعب ما يجوز، أما إذا قتل الأكل ليأكله أو ليبيعه أو ليصدق به ما بس، أما للتلاعب فار يقتل هذا ويقتل هذا ما يجوز، من باب التلاعب بضاعة الأموال. نعم. لا بأس. نعم. من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها. أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني بن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. الله المستعان. نعم. شو بعده؟ النهي عن أكل لحوم الجلالة. بركة. هذا الأخير هذا سلم عليك. نعم. يعيد ما قبله. نعم. لا ما يصح قتل، ما يصح قتل الأعدام، قتل الأعدام ما يصح. نعم. يسمها وسم في الفخذ في الرقبة ما يصح، أو لا يسمها في الوجه ولا يقطع أعدام، هذا من أمر الشيطان، من أمر الشيطان. الله يسلم ولا تقطع رأسها فيرمى بها. نعم. تم النهي عن أكل لحوم الجلالة. أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني سهيل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده أن رسول الله حدثنا أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني سهيل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحول الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. سمعت فيه تكرار عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد في السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه محمد تكرار عن أبيه شعيب لا عن أبيه محمد عن أبيه تكرار من الكافي من بعض الفتار عن أبيه محمد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو وقال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده تكرار عن أبيه قال عن أبيه محمد ثم عن جده عبد الله بن عمرو لكن هنا عن أبيه غلطها من بعض الله عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عمرو عن أبي شعيب عن أبي شعيب عن أبيه عن شعيب عن أبيه محمد عن أبيه كررها ثم جعل بعدها محمد هذا غلط عن أبيه محمد لو قال عن أبيه محمد عن أبيه كان معناه عبد الله بن عمرو عن أبي شعيب عن أبي نعم شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه إيه؟ عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو إيه؟ وقال مرة عن أبيه عن جده. عن أبيه أول إيش؟ عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو محمد بن عبد الله عن أبيه بن شعيب يعني مش لغي حطها بعد شعيب طيب عن أبيه شعيب ثم بعد عن أبيه يعني محمد بن عبد الله وبعض الروايات عن جده وهو الغالب عن أبيه يعني شعيب عن جده جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو نعم ها؟ نعم عمرو عن شعيب يا شيخ له رواية أقول عمرو له رواية عن شعيب عمرو عن أبيه شعيب ثم عن جده عبد الله بن عمرو جد شعيب يعني ولكن رواه عن محمد بن موسى تكرار أحسن الله إليكم نعم تكرار مستقيم نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه يعني أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه بن شعيب نعم عن أبيه محمد بن عبد الله هذا من الروايات وفى عن أبيه يعني عبد الله سمى أب جد سمى جد جد سمى أب ولكن المعروف عن شعيب أنه يرويه عن جده مو عن أبي محمد لأنه أدرك عبد الله وشمعه وسمع منه شعيب يعني يكون السند لهذا إذا كان عن جده فهو متصل وإذا كان عن جده محمد فهو مرسل قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده هكذا تجي رواه تارة كذا وتارة كذا تارة عن أبيه محمد وتارة عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمل الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها أنه علمني الجلالة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء. نعم. سن الله عليكم النهاية تعريف المجثمة في النهاية. إيه. تقدمها المنصوبة شبح. ينصبونها شبحا هي مجثمة. تقدم في البحث السابق. نعم. شو أصح النهاية؟ قال فيه أنه نهى عن المجثمة. هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. حتى أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها وجثم الطائر تقدم البحث منزلة البروك للإبل تقدمنا المجثمة هي الحيوان اللي ينصب بالسبح الجلالة حمر كما تختلف تكون ناقة تكون بقرة تكون عنز تأكل جلة تأكل نجاسة فإذا حبست وطهرت لا بأس تحبس الأيام المناسبة كان عبد عمر يحبس الدجاجة إذا كانت تجل حبسها ثلاثة أيام حتى تطهر قول عن ركوبها شيء نهى عن لحومها وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها لأن ركوبها قد يعرق عليها وتهجس ليس جلالة سند هذا في نظر السند هذا يحتمل أنه مرسل لكن جاء فيها حاجة أخرى عن جلالة عن أبن جلالة وألبانيها مو عن الركوب ركوب لك فوق كرسي فوق يعني قتب أو شداد أو كذا ما يضر لكن المعروف في جلالة أنه عن لحومها وألبانيها حتى تحبس وإذا باشرها إذا باشر ركوبها قد يقال ان قد يعرق عليها ينبغي لا يباشر يكون بينه وبينها شيء احسن الله اشد من الحمار هي اشد من الحمار الحمار اذا باشره الحمار طاهر في الحياه الحمار طاهر في الحياه والبلد طاهر في الحياه وهذا ما يبين ضعف زياده وركوبها المعروف فيها انه يعني لبن الجلاله ولحومها حتى تحبس يعني أما الركوب فهذا السند هذا في نظر لأنه مرسل سنة محمد مرسل وكان عبد الله جيد إذا كان اللي روى عن عمرو ثقة لأن ماذا كما روى عن عمرو ما يحمل عفى الله عنك إذا ظهرت النجاسة في عرقها أو ظهرت رائحة النجاسة لا لا المقصود حد يضعف زيادة ركوبها ما أعرفها طريقة صحيحة حد أهل السند حدثنا أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سهيل بن بكار